الله أكبر. طبعا يعني السماء والأرض لا لا يعني احنا نقول هذا التنبيه يعني اذا كان غافلا فهذا اللي قبله راح ينبهه ينبهه. نعم هذه لا هذه الارض يعني تكون واعيه لكل حرف يصدر عن هذا الخالق العظيم وكانها جاهزه في انتظار الامر. اي ليست هذا غافله حتى تحتاج الى تنبيه وانما هي اكبر. لاحظ عجيب عجيب في مقام اللي احسنت. نعم القوة والهذا إضافة للإيجاز التي بنيت على الآية أصلا إيجاز فيها. هذا واحد. قال ابلعي لم يقل ابتلعي. ما الفرق؟ ابتلع فيها مدة طويلة فيها جهد ابتلع اجتهد وقت. صح. لا الآن ابلعي تبلعي الآن بدون ماكو وقت تنفذي الآن أقصر وقت ابتلعي فيها وقت أطول. صح. لا الآن يا أرض ابلعي من من من قبل أنه زيادة المبنى تدل على زيادة المبنى. جهد واجتهد أي طبعا اجتهد فيها وقت اجتهد فيها لازم وقت اجتهد. لكن ابلعي وابتلعي الدلالة واحدة لكن من حيث الزمن المستغرق طويل أطول يحتاج وقت. لا الآن هذا الأمر نافذ ينفذ بسرعة. نعم ابلعي ماءك زين طبعا ابلعي ايضا اوجز من ابتلعي. نعم صحيح. ثم قال ابلعي ماءك لم يقل يعني لم يقل ابلعي كما قال اقلعي ذكر مفعول البلع. ويا سماء اقلعي. صح ملاحظه طيبه وكذا جيد لان بلع الماء هو المقصود. لو قال ابلعي ماذا تبلع؟ تبلع الأشجار والناس والدنيا. الله ما عليها ما عليها طبعا تنفذ سبحان الله تسمع الله أكبر سلم يا رب. ولذلك حدد الجبال وكل تبلع حدد ما تبتلع ما تبلعه حدد ما تبلع ما أكي ما أكي. زين لكن هو ابلع بلع فعل متعدي واقلع فعل ماض اقلع عن وهو يتعدى بحرف الجر. صحيح اقلع عن كده. لكن بالسماء قال اقلعي اقلعي وكان الامر هو واحد لا يتغير تقلع عن المطر ام ماذا يعني لا هو في الاصل مطر فيها ليس فيها غير المطر. صحيح ما هو تقلع سليم فإجازة. نعم ثم قال ما أكي أضاف الماء إليها لأن الباء أصبح ماء هو ما نزل من السماء هو لها راح يدخل للأرض راح يكون في الأرض وفي الأصل من الأرض وتبخر وصعد من البحار ويرجع لها فهو الماء ماء سواء كان نازلا من السماء أو كان لم يقل ابلع الماء مثلا لا هو الماء أكي وما هاي لا ما يكبلع هذا اللي هو صار حصن مع انه قبلها يعني وحال بينهما الموج الموج عام ماء البحر موج يقول يعني موج ايش لكن قال ابلع الماء مش ابلع ماء الموج او ابلع هذا الماء الذي يعني الماء هو عموما هذا اللي الذي نزل من السماء والذي تفجر منك نادى السماء فقال اقلعي يعني امسكي وكفي ولم يذكر لي المعلوم القصد منه. لاحظ قدم أمر الأرض ببلع الماء ثم بعدين السماء السماء وكذا صحيح ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وكذا صحيح ابلعي ماءك حتى ترسو السفينة كيف ترسو المهم لازم الآن هم في السفينة إذا تحملهم الأمواج وكذا صحيح إذا لم تبلع فهو الأول هذا المهم هو بالنسبة للركاب ينزلوا يعني ما يبقون في السفينة فبدأ بما هو مطلوب لهم وهو فقدم البلع حتى سفينة ترسو. نعم إن لم تبلع الأرض ما راح حتى لو كفت إذا الأرض لم تبلع صحيح فما راح هذا ثم أن الماء هو بدأ أصلا من الأرض حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور بدأ منها قل نحمل فيها التنور الذي يشفى عليه الأشياء. نعم كانون هكذا قالوا لكن في موضع آخر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا. هنا قدم السماء وآخر الأرض وهنا في حالة الأمر بالانتهاء والإقلاع ذاك أولا قال فتحنا هذا إيش اللي أنا أقول لك فضل. في سورة القمر هذه. في سورة القمر. ففتحنا أبواب السماء. ألواح ودسر. وهكذا. هو نوح ماذا يعني في حتى تستكمل القصة لماذا بدأ بها؟ وهكذا. نعم. نوح قال إذ نادى ربه أني مغلوب. فانتصر. فانتصر. وهكذا. نعم. يعني الآية هي. قالوا مجنون وازدجر فدعا ربه. نعم. هاي هاي. أني مغلوب فانتصر. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. دعا ربه والداعي تفتح له باب السماء. ولا لا؟ صحيح. داعي. صحيح. ممتع. نعم. دعا ربه ففتح أبواب السماء بماء منهمر. هذه الإجابة. أوه حتى لم يقل القرآن فاستجبنا له. لا لا فكذا. دعا. الإجابة كانت فعلية. الداعي يعني يطلع الدعوة يفتح لها باب السماء. دعا ربه ففتحنا أبواب السماء. هذه الإجابة. الله أكبر. لم يأتي دعاء. أصلا لم يأتي دعاء. يعني الجواب ما رآه لا ما سمعه. هذا. صح. نشوف هناك. دعا ربه أني مغلوب فانتصر. ففتحنا. خلاص أبواب. هذا الإجابة. فاء الفاء للسرعة. سرعة هكذا. هذه الإجابة. ما أقول فتح أبواب السماء لدعوته فاستجاب له. ففتحنا بماء منهمر. جميل. وفجرنا الأرض. إن أصلا ليس هناك دعاء أصلا. صحيح. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قلنا نحمل فيها. ما أصلا ليس فيها دعاء أصلا. صح. زين. ثم قال وغيظ الماء أي ذهب ونشف. هكذا ما يقول يعني استجابة على الفور هكذا. وغاض غيظة للماء لما لم يسمى فعله أيضا. أيضا طبعا. وأصله غاضة. غاضة. دلالة هذا ماذا؟ غاضة متعد ولازم. غاضة. نعم نعم. وغاض الماء غاض الماء وغاض الله الماء. مش أغاضة. أغاضة أيضا موجود. يتعدى بالهمزة. نعم نعم. نعم نعم موجود. وغيض الماء هكذا على كل على الإيجاز هسه راح سبحان الله كل على الإيجاز يعني أن الأرض. طب الماء نائب فعل. نعم غيضة. والفاعل لا بحذف الأرض أما الله. وغيض الماء الأرض التي أغاضت الماء أم الله هو الذي أمر أما يقدرها غاض الله غاض الله هكذا. وغيض الماء غاضت الأرض والماء يعني كل الأفعال تقريبا مبنية للمجهول أو قيلة وغيضة وحتى وقيلة. وقيلة بل إلا استوت أيضا لم يذكر الفاعل. واستوت على الجود الصحيح. لم يذكر الفاعل. هل هذا شيء معين دكتور فضل؟ هو كله يعني في باب الإيجاز وفي باب العظمة كله في على نمط واحد. سبحان الله. طبعا لما قال وغيض الماء معناه أن السماء والأرض امتثلتا لأمره. رأسا. هكذا استجابة على الفور يعني ما قال فبلعت الأرض ماءها وأقلعت السماء. ما قال وغيض الماء. نعم هكذا أيضا بناء المجهول. ثم قال وقضي الأمر. صحيح. الأمر الذي أراده ربنا فإذا حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قضي الأمر. حتى نقول وقضى الله الأمر أيضا أيضا الفعل معنا. والأمر هذا نجاة من نجا وإهلاك من هلك. هذا هو الأمر. هذا الأمر. قضي بمعنى انتهى. نجاة من نجا وإهلاك من هلك. بأوجز عبارة. وقضي الأمر. ما الأمر؟ نجاة من نجا وإهلاك من هلك. كل. هذا هو المقصود بقوله حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور. هذا الأمر بالنجاة من المؤمنين وإهلاك الظالمين. ثم قال واستوت على الجودي أيضا لم يذكر الفاعل. صحيح. لأنه معلوم السفينة ثم هو ذكر قال وهي تجري بهم في موج كالجبال. ذكر الفاعل في الأول هي تجري بهم. فقال واستوت على طبعا كان استواءها بعد انقضاء الأمر. ومعنى استوى بمعنى ماذا؟ وقفت. وقفت رسل مستوية. رست. هكذا نعم. والجودي؟ جبل. جبل اسمه الجودي؟ نعم. بقى مكانه معروف ولا؟ قالوا بالموصل أو في تركيا أو يعني ذكروا له أماكن. إذن كان بعد قضاء الأمر استوت على الجودي. طبعا